أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج، قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وليس إلي من حسابكم من شيء، أمركم إلى الله، إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء تاب على من يتوب إليه، وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة، وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وإنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم، لهم مغفرة ورزق كريم، أي مغفرة لما سلف من سيئاتهم ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم. وقال محمد بن كعب القرظي: إذا سمعت الله تعالى يقول ورزق كريم فهو الجنة. وقوله: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين. قال ابن عباس: معاجزين مراغمين. أولئك أصحاب الجحيم، وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالها، أجارنا الله منها. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمات فيها بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وأن مهمة تبلغ الرسالة، وعبد لله ونبي وكريم يعبد الله تعالى ويحسن عبادته ويدعو الخلق إلى عبادة الله ويبلغ رسالة ربه. هذه مهمته عليه الصلاة والسلام، وليس مهمته ما طلبه بالشكون من تعجيل العذاب، هذا إلى الله عز وجل، ويستعجلونك بالعذاب. الله تعالى هو الذي يتصرف في عباده بما يشاء وفق حكمته سبحانه وتعالى، إن شاء عجل لهم العذاب، وإن شاء أخره، وإن شاء تاب على من تاب، وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاء، هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وأما الرسول فهو مهمته البشارة والإدارة، ويعبد الله ويحسن عبادته ويبلغ دين الله ورسالة الله. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وبين الله تعالى أن الناس انقسموا قسمين: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا بالله بقلوبهم وصدقوا هذا الإيمان الذي بقلوبهم بالعمل بالجوارح، أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات واستقاموا على دين الله، هؤلاء لهم الجنة، لهم مغفرة يغفر الله ذنوبهم ويسترها ويسلمهم من شرها، ولهم رزق كريم الجنة وما فيها من الخيرات والنعيم المقيم. والقسم الثاني الكفر الذين سعوا في آياتنا معاجزين، يثبطون الناس عن دين الله مراغمين، هؤلاء هم أصحاب الجحيم، أصحاب النار، نسأل الله العافية، لأنهم كفروا بالله وصدوا عباد الله عن دين الله، فهؤلاء لهم عذاب مضاعف، كما قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الكافر الذي كفره على نفسه ولا يضل عباد الله، هذا كافر له عذاب، ولكن الكافر الذي يضل الناس عن سبيل الله ويفتن الناس عن دينهم أشد، لهم عذاب فوق العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليك. ولهذا قال أولئك أصحاب الجحيم وهي النار الحارة وهم خلدون فيها أبد الآباد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس. لكن ذكر الحافظ رحمه الله حافظ الرجب أن لها مراسيل صحيحة وأنها مراسيل صحيحة مرسلان صحيحان وعلى كل حال لا يعتمد عليها هذه القصة قصة الغرانيق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه الأصنام الكبيرة التي كانت في الجاهلية اللات صنم كبير وهو لأهل الطائف ورأى رجل يرد السوق إلى الحاج فمات فعكفوا على قبله كان يرد الحاج على صخرة وقرئ اللات بالتشديد اسم للرجل اللات الذي يرت أو اللات بالتخفيف الصخرة التي يرت عليها سوف الحاج فلما مات عكفوا على قبله. والعزة لقريش بنخلة شجرات ثلاث ومناه بنية لأهل المدينة هذه الأصنام الكبيرة ذكرها الأصنام العامة المعروفة المشهورة عند كل أحد اللات والعزة. وإلا فهناك أصنام وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الأصنام والأوثان حتى صار لكل قبيلة صنم بل لكل أهل بيت صنم بل كان الواحد معه صنم يلازمه إذا حل وإذا ارتحل. فإذا نزل مكان المسافر أخذ ثلاثة أحجار ينصب عليها القدر والرابع واستحسنه منها يجعله إلها يعبده هكذا وصلت عقوله وقد يأخذ منهم قطعة من التمر فيعبدها ثم يأكلها وبعضهم إذا لم يجد شيئا أتى بشيء من التراب وحلب عليه الشاة ثم يطوف به هكذا العقول إذا بعدت عن النور وعن الوحي هكذا تضل نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأصنام الثلاثة ذكر الله تعالى في القرآن أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كانوا يعظمونها لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه القصة فيها أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجع فلما سجد النبي في آخر السورة سجدوا معه كلهم وقالوا هذا الذي نريد هذا ما نريد إلا الشفاعة. هذه القصة لا تثبت ليس لها أسانيد لكن لها مراسيل هذه اللي يتكلم عن المؤلف في هذه الآيات. نعم الله ثم أنزل الله هذه الآيات وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أن يقرأ ألقى الشيطان في أمنيته في القراءة فينسى الله ما ألقى الشيطان ثم يحكم الله آياته نسخ الله هذه ما ألقاه على لسانه وأحكم الله آياته. نعم صلى الله عليك. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة

فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون. وإنما هو؟ وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون، المولعون بكل غريب، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته، فقائل يقول إنه في الصلاة، وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة، وآخر يقول بل حدث نفسه فسهى، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك؟ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: والله ما هكذا أنزلت، إلى غير ذلك من اختلاف الرواة. ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب كتاب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة. قال أبو بكر البزار: هذا لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. أما حديث الكلبي فإما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار رحمه الله، والذي منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا توهينه من طريق النقل. أما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو يتصور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم، أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفر أو سهوا وهو معصوم من هذا كله. وجه ثان هو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام، متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد قريش ممن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلمه واتسع في البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه عليه الصلاة والسلام. ووجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاند المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة، وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة، ولم يحكي أحد في هذه القصة شيئا.

قال ابن جرير: للذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والقاسية قلوبهم المشركون. وقال مقاتل ابن حيان: هم الكافرون اليهود. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي في ضلال ومخالفة وعناد بعيد من الحق، أي من الحق والصواب. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل، المؤمنون بالله ورسوله، أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله فيؤمنوا به، أي يصدقوه وينقادوا له، فتخبت له قلوبهم، أي تخضع وتذل. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات، ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. هذه الآية الكريمة كما واضحة في أن الله تعالى ينسخ ما يلقيه الشيطان، ما يلقيه ويزيله، ويحمل الله آياته، والله يحمل. وهذه القصة قصة الغرانيق لا تثبت، ولكن معنى الآية واضح، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وأن الله ينسخ ويلقي الشيطان ويحكم آياته. فالآية فيها أن الله تعالى يزيل ويبطل ما ألقاه الشيطان، ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه القصة هي التي ألقاها الشيطان. كل ما يلقي الشيطان فالله يزيله ويبطله، قد يسمع وقد لا يسمع. لكن هذه القصة في أنها أن الشيطان ألقى هاتين الجملتين: تلك الغرائق العلى، وإن شفاعة لا ترتجى، وأنه سمعها المشركون ولم يسمعها الصحابة وأنهم سجدوا، ما تثبت، ما تثبت. لكن الآية معناها العام واضح، لأن الشيطان ما من نبي ولا رسول إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته شيئا فيبطله الله ويزيله ويحكم الله آياته، معنى عام. أما هذه القصة بخصوصها، وهذه الجملتين بخصوصها، وأن المشركون سمعوه وأنهم تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تثبت. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ظاهر الآية العموم، إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان بمنته، فينسخ الله ويلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم الحكيم. فلا واضحة في هذا، أن الشيطان قد يلقي وأن الله تعالى يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، وليس في ذلك جملة خاصة ألقاها. كل ما يلقيه الشيطان فالله يبطله ويزيله، ولا يلزم من ذلك أن يكون الصحابة سمعوه، ظاهر لا أن الله يبطله ويزيله، وأنها ما يلقي الشيطان لا يلزم منها أن يسمعه المشركون. الآية واضحة في هذا، مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حمل خفيف فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ذكر المفسرون على هذه الآية قصة الشيطان، وأنه أتى وأن حواء تحمل، وأنه أتى الشيطان إليهما وقال إلى آدم وحواء: لتسمينه عبد الحارث أو لجعلن له قرن يعيل فيخرج من بطنك فيشقه فلم يمتنع ويخرج ميتا. ثم بعد ذلك أدركهما حب الولد فسماه عبد الحارث، فأنزل الله هذه الآية: وما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حمل الخفيف فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذه القصة لا تثبت هذا، ولكن الآية واضحة، الله تعالى خلق الناس من نفس واحدة وجعل منها زوجها وأنهم دعوا الله ربهم عليها. فلما أتاه صالحا جعل له شركاء في ما أتاه، وقال ابن عوس شركاء في الطاعة ولو في العبادة، يعني في التسمية. ولكن هذه القصة التي ذكرها المفسر لا تثبت مثل هذه القصة، والآية معناها واضح. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية، أي في شك وريب من هذا القرآن، قاله ابن جريج واختاره ابن جرير. بارك الله عملك. نعم نعم. إيش هذا فيها؟ أن الشيطان يلقي وأن الله يزيله، ولا يذم ذلك أن يكون الصحابة سمعوها أو تكون هذه القصة صحيحة. هذه القصة لا تثبت، لكن الآية معناها واضح، لأن الشيطان قد يلقي وأن الله يبطله ويزيله ويحكم الله آياته، ولا يذم ذلك أن يكون سمعه الصحابة. نعم الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في أماليه على عمدة الأحكام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين إلى آخره، فيه وجوب الاستتار من البول، وأن عدم التنظف منه من كبائر الذنوب، وغيره من النجاسات من باب أولى. فيه وجوب الاستتار من البول، وأن عدم التنظف منه من كبائر الذنوب، وغيره من النجاسات من باب أولى، لأنه إذا لم يعف عن المتصل بالإنسان الذي ربما شق التحرز منه فغيره أولى. وفيه دليل على أن النميمة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتيب لعنة أو غضب أو نفي إيمان، والنميمة نقل كلام الغير لأجل الإفساد. وقوله: وما يعذبان في كبير، أي شاق عليهما، كما في قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، بدليل قوله في الحديث المخرج في السنن: وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. وفي هذا الحديث دليل على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هو إثبات فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، كما دل على ذلك القرآن وتواترت بذلك الأحاديث. وقوله: وأخذ جريدة إلى آخره، فيه دليل على رأفته ورحمته بالأمة، حيث فعل ذلك ليخفف عنهما. وقوله: فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فيه دليل على حسن معرفتهم، حيث إنه أشكل عليهم الأمر، سألوا نبيهم عنه وهو صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم حتى سألوه ليكون أبلغ للعلم. وفيه المعجزة العظيمة له صلى الله عليه وسلم، حيث كشف له عن عذاب هذين وبأي سبب يعذبان. وقال بعضهم: يستحب غرز الجريد على القبور اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بمسلم، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا غير هذه المرة، وكذلك لم ينقل عن أحد من أصحابه فعل هذا. وأيضا: فمن يعلم عن صاحب القبر هل هو منعم أو معذب؟ وأيضا فلو قدر أنه حصل العلم بأنه يعذب، فمن يعلم عن سبب تعذيبه لتكمل متابعته صلى الله عليه وسلم؟ والصحيح أنه لا يستحب، لأنه لو كان مستحبا لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه، وقال بعضهم كانا كافرين، ولكن الصحيح أنهما مؤمنان، لأنهما لو كانا كافرين لذكر أن سبب العذاب كفرهما، لأنه أعظم مما ذكر. نعم، هذا يعني الصواب أنه روي عن بعض الصحابة أنه فعل برد بن حصيب وقرض الجريدة وبعض العلماء، والصواب أنه لا يشرع، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم الغيب، لا يعلم، من يعلم أنهم عذبان، ومن يعلم أن عذبهم من البول حتى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كشف له عن المستقبل، كشف عن الأمر، وهذا من المعجزات ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ويدل على أن عدم الستار من البول، عدم التنزه من البول، وكذلك الغيبة، كل ما هو من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما توعد عليها بالنار واللعنة والغضب أو نفع صاحب الإيمان. وكذلك أيضا فيها أنه يجب التحرز من البول، إذا كان الإنسان إذا لم يتحرز من البول نفسه الذي قد يشق عليه، فالتنزه من بول غيره باب أولى من النجسات الأخرى. وهنا العذبان في كبير، يعني في كبير يشق عليهما، وإن كان ولكنه كبير من كبائر، هو كبير في نفسه ولكنه ليس بكبير بالنسبة للتحرز منهما، تحرز ليس بشاق عليهما، ولهذا جاء في بلى إنه كبير. وفي إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره، إثبات عذاب القبر في القرآن، الله تعالى: ولا ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دل على أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر في البرزخ. الله السلامة والعافية. عذاب القبر دلت عليه السنة والقرآن الكريم ومتواتر، ومن بلغه وأنكره كفر. نعم، إذا قام خير في الجناح. صلى الله عليك. باب السواك. نعم، لا يصلي لكن ما يتحرز من البول، يصلي بطهارة غير تامة أو غير ما تمت الطهارة، يصلي لكن الطهارة ما تمت لعدم تحرزه من البول فعذب. نعم. نعم، الغيبة غير النميمة، نقول كلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة على وجه الإفساد، والغيبة ذكر كباكرة. الغيبة ورد في أدلة من أمر الكبائر القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهي ذكرك أخاك بما يكره، فالغيبة من الكبائر من أدلة أخرى. إذا نقلها من شخص إلى شخص هذا يسمى نميمة على وجه الإفساد، وإذا ذكره بما يكره صار غيبة، سواء نقله أو ما نقل. إذا ذكره بما يكره، ذكره بما يكره سواء نقله أو لم يقل، هذا يعتبر غيبة. وأما إذا نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد صار نميمة. نعم. المسألة الغيبة فيها أشياء مستثنات، مثل كان يستفتي مرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني ما كان يمالي إلى عاجل استفتى، أو صار الإنسان مظلوم يطالب بحقه، قال: فلان ظلمني. هذه ما غيبة، مضطر إلى هذا، مستثنى. كذلك أيضا نقل كلام المجرمين والمفسدين وللتحرز منهم والسلام من شرهم، هذا مستثنى. وكذلك أيضا نقل كلام المجرمين للقبض عليهم الذين يفسدون في الأرض، وكذلك الطلب الإعانة على إنكار المنكر، هذا مستثنى، جاء ستة أشياء مستثنى من هذه الأشياء. ومنها كذلك إذا كان للتعريف، إذا كان ذكر بشيء للتعريف مضطر، كان فلان الأعمى أو فلان الأعرج، ما قصد التنقص لكن للتعريف، ما يعرف إلا بهذا، هذا مستثنى. ستة أشياء مستثنات: الاستثناء والتعريف وإنكار المنكر والاستفتاء، استفتي، ستة أشياء استثنيت من هذا بالأدلة. نعم، التحذير من البدع وذكر المفسدين والتحذير من أوصافهم ومن أعمالهم. نعم، هذا كذلك. نعم، صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. قوله باب السواك: السواك يحصل بأي عود كان إذا لم يجرح الفم، من أراك وزيتون أو عرجون، وأحسنها الأراك، وهو مسنون كل وقت. يعني ليس خاص بالأراك، الأراك أو من عود آخر أو عود العنب، لكن بشرط لا يكون صلب يجرح اللثة. حتى قال بعض الفقهاء: ولو بالأصبع الخشنة، لو نستاك بالأصبع الخشنة. نعم، أحسن الأراك، الأراك هو أحسن ما يتسوك به، هو الموجود الآن. نعم، وهو مسنون كل وقت، متأكد عند صلاة ووضوء وتغير فم وخلو المعدة من الطعام، متأكد عند صلاة ووضوء وتغير فم وخلو المعدة من الطعام والقيام من النوم وإطالة السكوت ودخول المسجد وقراءة القرآن ودخول المنزل. نعم، كلها متأكد في هذا المواضع، وفي كل وقت مسنون. لكن إذا دخل البيت يستحب، عند الوضوء يستحب، عند الصلاة يستحب، عند تغير رائحة الفم، عند الصلاة، في هذه المواضع يستحب، تأكد، وإلا في كل وقت مسنون. وكرهه بعضهم للصائم بعد الزوال، والصحيح عدم الكراهية له. نعم، وهو على الحنابلة أنه يكره السواك عند الزوال للصائم، والزوال أذان الظهر، قالوا الصائم يتسوك من الفجر إلى أذان الظهر، إلى الظهر لا يتسوك، مكروه يتسوك. دليلهم قالوا إن الصائم إذا تسوك أزال الرائحة، السواك يزيل الرائحة، وهذه الرائحة وهي كانت مكروهة في مشام الناس مستكرهة، لكنها محبوبة عند الله لأنها من أثر الطاعة، فلا ينبغي أن يزيل أثر الطاعة التي محبوبة عند الله. وسلل أيضا بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولكن الصواب الحديث ضعيف لا يصح، والعلة التي ذكرها غير صحيح. الرائحة، السواك ما يزيل الرائحة، الرائحة منبعثة من خلو المعدة من الطعام، وخلو المعدة موجود سواء تسوك أو لم تسوك. الصواب أنه مستحب في أول النهار وفي آخره للصائم ولغيره، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا إذا كانت صلاة العصر لا تستاكوا، فدل على أنه مستحب، بشرط أن يكون السواك لين، لا يكون ليس صلبا يجرح اللثة، وليس لينا يتفتت، وليس في طعمية ولا مواد أخرى. جاء بعض السواك طعمية ومواد تزال المواد، ولا يكون تفتت يذهب فتات الحلق، ولا يكون صلب يجرح اللثة. إذا كان بهذه المثابة هو مشروع في كل وقت، في أول النهار وفي آخر الصائم وغيره، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. نعم، طعم إذا كان ما في مواد لا بأس، ولما قيل لبعض السلف: السواك له طعم، قال: والماء له طعم أيضا. نعم، الله إليك. أما إذا كان طعم من المواد والحرارة التي يجعل فيها، لا تزال. سوك في المسجد، وين سوك فيه؟ سوك شو الدليل هنا مثلا؟ ها؟ أقول هذا النفي يحتاج إلى دليل. المهم السنة تثبت بالقول، القول أبلغ من الفعل، القول مقدم على الفعل. نعم، السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، سواء رأى ثبت عنه تسوق أو تسوق. نعم، النبي تسوق كثيرا ما يتسوق. نعم، صلى الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كذلك في مرضه لما دخل وهو مريض عليه الصلاة والسلام، ودخل عبد الرحمن بن بكر ومعه سواك، نظر إليه فقال عائشة أخذه منك، فأسر برأسه، قال فأخذته وقضمته وطيبته وأعطيته إياه، فتسوك بعد السواك محبي للسواك. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قوله لولا أن أشق على أمتي إلى آخره، فيه أصل لوضوء. نعم، لولا إيش؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل صلاة، كل صلاة. عند كل صلاة، هذا المعروف. نعم، هل في رواية عند كل وضوء؟ راجع، عند كل صلاة هذا ثابت، لكن الرواية الأخرى عند كل وضوء، هل في رواية عند كل وضوء؟ راجع. نعم، صلى الله عليك. قوله لولا أن أشق على أمتي إلى آخر، فيه أصل من أصول الدين، وهو معرفة صفته صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيه أصل من أصول الدين، وهو معرفة صفته صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال الله في آية التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. هذا وصله صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم يعني على هدايتكم وإيصال النفع الدنيوي والآخري إليكم بكل طريق. رسول من عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه ما يشق عليكم، حريص على هدايتكم وإيصال النفع الدنيوي والآخري إليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم هذا من أوصاف الله، من أسماء الله الرؤوف الرحيم، ومن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه من أسماء مشتركة. الله رؤوف بالعباد، رؤوف رحيم بالعباد، الرسول رؤوف رحيم، مثل الحي مثل العزيز والحكيم، اسماء مشتركة. اسماء الله اسم منها مشترك واسم منها خاص به، هذه من الأسماء المشتركة، رؤوف رحيم. نعم، وفيه يسمي الله به فالله له الكمال، ويسمي الله له ما يناسبه. نعم، فيه أصل عظيم من أصول الفقه، وهو أن الأصل بالأمر الوجوب. نعم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، لأنه أمرهم أمر استحباب، دل على أن أصل الأمر الوجوب، وهذا هو الذي عليه المحقق من الأصوليين، أن الأمر الوجوب، وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأمر الاستحباب، وذهب إليه العامدي في كتاب الأحكام وأطال فيه ضعيف. صواب أن الأمر الوجوب، لولا أن أمرت على فيه يعني هذا الحديث شق على أمتي بيان صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يشق عليه ما يشق على أمته، وبيان أصل أيضا من الأصول من أصول الفقه، وهو أن الأصل في الأوامر الوجوب، لولا أن شق على أمرتهم يعني أمر إيجاب، لأنه أمر أمر استحباب، فدل على أن الأمر الوجوب. نعم، وفيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات. وفيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات، لأن منفعته منفعة الواجب، فيقتضي ذلك الأمر به وإيجابه. ولكن لما قام المعارض وهو المشقة اقتضت الرحمة أن يجعل حكمه حكم المستحبات وأجره أجر الواجبات. وفيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات، لأن منفعته منفعة الواجب، فيقتضي ذلك الأمر به وإيجابه. ولكن لما قام المعارض وهو المشقة اقتضت الرحمة أن يجعل حكمه حكم المستحبات وأجره أجر الواجبات. هذا محل نظر، هذا محل كل أجر وأجر الواجبات، لا شك أنه مستحب ورغب فيه، لكن أجره أجر واجبات وليس بواجب، هذا وفيه دليل. وفيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات، لأن منفعته منفعة الواجب، فيقتضي ذلك الأمر به وإيجابه. ولكن لما قام المعارض وهو المشقة اقتضت الرحمة أن يجعل حكمه حكم المستحبات وأجره أجر الواجبات. يعني هذا المؤلف رحمه السمط هذا، لكن ما يظهر لي أجره أجر الواجبات، لأنه ليس بواجب. نعم، اسمام ايش؟ نعم، لا بس المستحبات، مستحبات ومستحب والأجر العظيم، وأنه يداني الوجوب، لكن ما يظهر لي أن أجرها أجر الواجبات، لأنه ليس بواجب، والواجبات لها خصوصية، أجرها أجر المستحبات، وهو النبي أخبر أنه ليس بواجب، فكيف يكون أمره؟ هذا أخبر يدل على تأكد استحبابه، يدل على تأكد استحباب السواك، أنه مستحب ومتأكد، وأنه أجر المتأكدات المستحبات، لا أجر الواجبات، فيما يظهر لي والله أعلم. نعم، ما يظهر لي والله أعلم أن أجره أجر الواجبات، وإنما أجره أجر المتأكد، المستحبات المتأكدة. ها؟ نعم، أحسن الله إليك. وفيه أن الأصل بالأمر الوجوب. نعم، فالحمد لله رب العالمين وله الفضل أولا وآخرا. في هذا الأصل أن الأصل بالأمر الوجوب، هذا نعم. سبق كما سبق. نعم، سبق. نعم، فالحمد لله رب العالمين وله الفضل أولا وآخرا. وعليه المحقق والمحقق من الأصولين على هذا هو الصواب، الأصل بالأمر الوجوب، وهذا الدليل واضح، أمرته الأمر إيجاب، في الرد على ما قال الأصل في الأمر الاستحباب من الأصوليين، هذا قول مرجوح. نعم، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. قوله في حديث حذيفة يعني فيه وزالة ذلك، يدرك فاه بالسواك. نعم، قوله في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فيه استحباب التسوك لمن استيقظ من نوم الليل، وفي معناه نوم النهار، وذلك لتنظيف الفم من الأبخرة المتصاعدة إليه حال النوم. قال المؤلف فيه استحباب التسوك لمن استيقظ من نوم الليل، وفي معناه نوم النهار، وذلك لتنظيف الفم من الأبخرة المتصاعدة إليه حال النوم. قال المؤلف شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. والسواك يكون على اللثة والأسنان واللسان، يأخذه بيده اليسرى مبتدئا بجانب فمه الأيمن. والسواك يكون على اللثة واللسان والأسنان واللسان. اللثة والأسنان واللسان، اللسان والأسنان واللثة ما تحت الأسنان. نعم، يأخذه بيده اليسرى مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم، يسوه بيده اليسرى لأنه باب إزالة الأذى. قال بعض العلماء يأخذه بيده اليمنى لأنهم باب مستحبات، والأرجح أنه باليد اليسرى لأنهم باب إزالة الأذى، مبتدئا بجانبه الأيمن ثم الأيسر. وهذا يستاك عرضا أو طولا بالنسبة للأسنان، هكذا بعض الأطباء، وهكذا ظاهرة هكذا. نعم، صلى الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، لفظ البخاري ولمسلم نحوه. هذا في مرض الموت عليه السلام، في آخر حياته مرض الموت من محبة للسواك، استنى واستنان أتت على عائشة قالت مرت استنان أحسن منه، ثم رفع بصره إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى حتى قضي قبضت روحه. إلى السواك في آخر حياته من محبة له لما فيه من لأنه لما فيه من التنظيف، فخرجت روح عليه السلام وفي حالة من النظافة والطهارة. نعم. قوله في حديث عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن إلى آخره فيه دليل على أنه ينبغي التلطف بالمريض وفعل الأرفق به من تسنيد ونحوه. نعم، مسندته إلى صدرها لأنه مريض دخل عبد الرحمن، وعائشة مسندة إلى على صدرها لأنه مريض ليس بالصحيح، لو كان في الصحيح ما يكون هكذا دخل عبد الرحمن عليه وهكذا، إنما في حال الصحة، لكن هذا في حال المرض. نعم. صلى الله عليه. قوله فأبده إلى آخره يعني أمده، فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يحب السواك محبة عظيمة، حيث أنه لم يذهل عنه في هذه الحالة. نعم، هذا الآن حتى في حالة المرض ينظر إليه يريده. نعم. وفيه حسن أدب عائشة رضي الله عنها ومعرفتها حيث عرفت ذلك. نعم. فأخذته له عائشة رضي الله تنظر إليه، ينظر إليه لما رأى السواك عبد الرحمن أمده بصره يعني ينظر إليه، فعرفت عائشة أنه يحبه، قالت أخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذته وقضمته وطيبته ودفعته إليه. نعم. وفي الرواية الأخرى فقلت أخذه لك إلى آخره. وأيضا فمن كمال معرفتها أنها لم تدفعه له حين أخذته، بل قضمته وطيبته ليكون ألين له لأنه في حالة ضعف، واختلف في قولها فطيبته، فقيل جعلت فيه طيبا، ولكن الظاهر القول الآخر وهو أنه بمعنى حسنته وجعلته لينا طيبا، لأنها في حال استناد الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ولم تقم، ولأن الطيب إذا جعل في السواك أضر باللثة، وقيل إنه يحرك عرق الجذام. نعم، فلينته طيبته في مكانها. وقوله فاستنى إلى آخره قضمته بأسنانها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من المكان الذي تشربه عائشة، فهي قضمته بلسانها بفمها ودفعته إليه طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويشرب في الإناء من المكان الذي شربت منه، الموضع الذي شربت منه. نعم. وقوله فاستنى إلى آخره فيه كمال قوته صلى الله عليه وسلم وجلده على العبادة، لأنه يقوي نفسه على العبادة. فيه كمال قوته صلى الله عليه وسلم وجلده على العبادة لأنه يقوي نفسه على العبادة. وقوله في الرفيق الأعلى ثلاثا في رواية فعرفت أنه خير، والمراد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو سيد العالمين وأفضل المصطفين. اللهم صل. وقوله مات بين حاقنتي وذاقنتي، هو خير لم يخيرون ما من نبي إلا يخير، فلما خير يعني يخير من رفاته في قبض روح، فاختار فقال في الرفيق الأعلى يعني هو عليه الصلاة. نعم. وقوله مات بين حاقنتي وذاقنتي فيه كمال محبته صلى الله عليه وسلم لعائشة ومحبتها له، حيث إنه توفي في أقرب الحالات إليها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وطرف السواك على لسانه يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. وقوله في حديث أبي موسى وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع فيه أن السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثة والأسنان، وهذا فيه شدة المبالغة بالسواك. قد يذهب الشيء إلى حلقه ويتهوع. نعم. باب المسح على الخفين. بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله ابن عمر السرخسي علم الحزن. قال حدثنا عبد الله ابن عمر السرخسي علم الحزن. كذا علم الحزن؟ نعم. قال في إحدى النسخ عالم الخزر وهو تحريف، وفي الثقات لابن حبان صاحب الحزن. عالم الخزر تصحيف. قال عالم الخزر في إحدى النسخ وهو تحريف، وفي الثقات لابن حبان صاحب الحزن. حزن؟ نعم. كيف وصف بهذا صاحب الحزن؟ سبب وصف بهذا؟ نعم. من هو؟ عبد الله ابن عمر السرخسي. يعني تلقيبه صاحب الحزن له أسباب. نعم. قال أكلت عند رجع صاحبي. رجع ورجع ترجمة السرخسي، رجع ورجع ترجمة سبب تسميته الحزن. نعم. قال أكلت عند صاحبي بدعة أكله فبلغ ذلك ابن المبارك فقال لا كلمته 30 يوما. عمن؟ قال حدثنا عبد الله بن عمر السرخسي علم الحزن قال أكلت عند صاحب بدعة أكله. علم الحزن؟ نعم. ها؟ قال تصحيف، هذاك قال في تصحيف، هذا علم الحزن قال تصحيف. راجع ترجمته أين سجد؟ ها؟ في الثقات؟ نعم. ذكره؟ يراجع. طيب يراجع ترجمة. نعم. قال أكلت. نعم. قال أكلت. قال أكلت عند صاحب بدعة أكله. نعم. فبلغ ذلك ابن المبارك. نعم. فقال لا كلمته 30 يوما. لا يكلم السرخسي لأنه أكل عند المبتدع. أما المبتدع معروف أنه ما يكلم ويهجر، هذه تأديب له، تأديب للسرخسي لما أكل عند المبتدع هجره ولم يكلمه 30 يوما ثم لا يكلمه. أما المبتدع هذا معلوم أنه مهجور ولا يكلم مطلقا. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول. هذا يراجع ترجمته إن شاء الله سبب تسميته على الحسن. نعم. درس القادم. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول قال ابن المبارك لم أر مالا أمحق من مال صاحب بدعة، وقال اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. يعني يدا يعني معروف يجعل له معروف خدمة حتى لا يحبه قلبي. نعم. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عمي أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم قال ليس لصاحب البدعة غيبة. نعم، لأن المقصود التحذير، التحذير من بدعته، والتحذير من البدعة مستثنى من الأشياء الستة، التحذير من أهل البدع والتحذير من الأشرار هذا مستثنى، لأن هذا في مصلحة، مصلحة للدين ليس من أجل الدنيا. التحذير من أهل البدع والتحذير من الأشرار هذا مطلوب في مصلحة للدين ومستثنى. نعم. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مندل عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن مسلم عن الحسن البصري قال ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة، أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته. نعم، الغالي ببدعته يعني بدعته ظاهرة أو يدعو إليها. أما إذا كان مستتر لا يعلم أنه أحد فلا، يكون بدعة على نفسه ما في ضرر. نعم، كما يعلم ليس بدعة ظاهرة ولا يدعو إليها هذا. أما إذا كان ظاهرة يظهرها للناس ويدعو إليها هذا يحذر عنه، بدعة تضر الناس. نعم. ورنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حمدوية قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثمان بن مطر عن هشام عن الحسن قال ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. فاسق الذي يعلن فسقه بخلاف المستتر فلا، المستتر ما يضر إلا نفسه. نعم، لكن المعلن وكذلك الداعي للبدعة هذا هو الذي يضر الناس، ليس له بدعة يحذر عنه، ليس له غيبة يحذر عنه، لأن فيه مصلحة، تحذير المقصود من مصلحة للدين. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا روح قال حدثنا الربيع بن صبيح. مثال ذلك المعلن واحد يشرب الدخان في الشارع ثم يغيث ويقول فلان يشرب الدخان، هل هذا غيبة؟ لا، هو أعلنه، هو أعلن للناس. أو تقول واحد فلان حالق لحيته، هل يعتبر هذا غيبة؟ لا، هو أمام الناس مظهرة، شيء واضح، هو اللي أعلن هذا معلن. لكن فلان عمل شيئا خفي ما أعلم أحد في البيت، هذا ليس لك، ليس لك أن تغتابه، يعني ما على الناس شيء ما يعلم عنه حل إلا الله في بيته. لا، استتر فلا تظهر هذا، استر عليه كما استتر استر عليه. لكن شخص ما استتر يمشي في الشارع يدخن أو شيء في الشارع حليق أو يشرب الخمر، تقول فلا يشرب الخمر فلا يشرب الدخان فلا حليق، هل هذا غيبة؟ لا، هو على أهل الناس معلم ما استتر. نعم، إذا كان مخدر مخدرات مستتر ولا معلن هو خاص معلن ليس له غيبة، نسأل الله العافية. نعم. ها ها لطيف، هو سوى الحجة أنه يحتاج الفلوس يأكلها ويشربها، لكن يعلم هذا الرجل أنه يستعمل مخدرات. نعم، ما يحذران ولا يطهى. نعم. نعم، وإذا كان له عائلة محتاجين وفقراء ومحتاجين يعطون الزكاة ما يعطى هو، إنما يعطى إذا كان له زوجة تحسن المعاملة، أو يقال له إذا لم يوجد وكل وكيل، وما نعطيك أنت لأنه ما يحسن التصرف، يقول وكل وكيل عدل فيوكل أحد الجيران الطيبين وتدفع الزكاة إليه، يكون الجار هو اللي ينظر حاجة أهل البيت، حاجتهم من الطعام والشراب، لأنه إذا أعطي هذا ما يحسن التصرف، يشتري بها محرمات. وبين أحد الأمرين، إما يعني أراد يعطيه الزكاة، إما أن يطلب منه الوكيل وكيل الطيبين، أو يعطيها أحد أفراد العائلة الطيبين الذين عرفوا باستقامة. أما هو فلا يعطى ما دام على هذه الحال، يخشى أنه يصفه في المعاصي. نعم. أخبار عنها من؟ لا، إذا ما دام بيعطي يخبر الشخص اللي يدفع الزكاة المنفقة هذا من باب النصح، يقول ترى فلان ما يحسن التصرف لا تدفع إليه، هذا من باب النصح. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا روح قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة. أخبرنا أحمد بن عبيد الظاهر بن صبيح راجع شرد بن صبيح وصبيح أظنه بالمكبر صبيح ربيع بن صبيح أو صبيح مو مصغر مكبر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن كثير بن ربيع بن صبيح قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة. نعم، البدع الذين أظهروا بدعتهم، وكذلك الفساق الذين أظهروا فسقهم أو الداعين إلى بدعتهم. الداعي إذا كان أظهرها أظهر بدعتها ودعا إليها فليس له غيبة، لأنه هو اللي أظهرها للناس، هو اللي فضح نفسه. وكذلك الفاسق اللي يظهر فسقه هو فضح نفسه، ما في غيبة. فلان يعمل كذا هو أظهر للناس، يشرب الدخان أمام الناس هو أظهر نفسه، هو اللي فضح نفسه ما استتر. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن كثير أبي سهل قال يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم، يعني أهل البدع ما دام مظهرين لبدعتهم. نعم، أو داعين إليها. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد مردوية قال سمعت الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشبهة، ومن دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة، وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقربوا إلى الله بحب المساكين. قال سمعت الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشبهة، ومن دخل يعني لا تجاوزها، يقف عندها ولا تجاوزها، ولا يجوز أن يعمل شبهة، هذا من الورع أن يتجنب الإنسان الشبهة. نعم، ومن اتقى الشبهات في الحديث يقول ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى. الشبهات حاجز. نعم، فمن تجنب الشبهات سلم الحرام، ومن عمل بالشبهات وقع في الحرام. نعم. يقول المؤمن يقف عند الشبهة، ومن دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة، وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقربوا إلى الله بحب المساكين. نعم، دخل على صاحب بدعة يعني فليس له حرمة إلا إذا دخل عليه بنصحة أو تحذيره، إذا دخل مداهنا له أو موافقا له نعم فليس له حرمة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن عطاء الخراساني قال ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. عن عطاء الخراساني قال ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. تخريجه. قال هذا أثر صحيح أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأبو نعيم في الحلية. وعطاء الخراساني هو عطاء ابن أبي مسلم البلخي، صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. وإيش فيها في من؟ عطاء الخراساني هو عطاء ابن أبي مسلم البلخي، صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. ما يكاد الله ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة، يعني أنه قد لا يوفق للتوبة، يعني يكاد لا يوفق، لكن قد يوفق، قد يتوب الله، كما أن الكافر قد يوفق للتوبة كذلك المبتدع. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن جعفر بن مسلم قال حدثنا أحمد بن علي بن مسلم المخرمي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال قال عبد الله بن المبارك صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن ادهن كل يوم 30 مرة وإن ادهن كل يوم 30 مرة صاحب البدعة على وجهه صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن ادهن كل يوم 30 مرة نعم الادهان ما يزيل الظلمة، الظلمة لا شيء عن المعصية ولا يزيلها الادهان. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن الحسن بن أبي الحسن قال أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. عمن؟ الحسن ابن أبي الحسن. أبى الله؟ أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. هذا ليس على إطلاق، ليس بالصحيح، قد يأذن الله له بالتوبة، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ليس لك من أمر شيء لو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال الله تعالى النبي بعد أن دعا على بعض المشركين الذين آذوا خنزوا ليس لك أو يتوب عليهم ويعذبهم، وهم آذوا مشركين أشد من أصحاب بدعة، قد يأذن الله له، هذا إلى الله. أبى الله اللي أذى له هذا تحجر، في إشكال هذا. قال هذا أثر ضعيف ولم أجد من رواه مسندا غير المصنف رحمه الله. نعم في سنده عبد الله بن صالح أبو صالح المصري. هذا باطل. نعم الله تعالى قد يأذن له، ما يقال أبى الله أن يأذن له، بل قد يأذن الله، هذا إلى الله. وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع قال رجل لأيوب يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه، قال إنه لم يرجع، قال بلى يا أبا بكر إنه قد رجع، قال أيوب إنه لم يرجع 3 مرات، فقال أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. هذا في الخوارج، عمرو بن عبيد من الخوارج، الرؤساء المعتزلة، أخرج إشكال عليه. قال أحسن الله إليك هذا أثر صحيح أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد، وفوق السهم بضم الفاء وسكون الواو موضع الوتر، موضع الوتر منه. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع قال رجل لأيوب يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه، قال إنه لم يرجع. مثل الاعتزال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، هؤلاء أسسوا مذهب الاعتزال، والاعتزال في الصفات وفي خلق أفعال العباد. قال إيش؟ قال رجل لأيوب يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه، قال إنه لم يرجع، قال بلى يا أبا بكر إنه قد رجع، قال أيوب إنه لم يرجع 3 مرات، فقال أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إلى قوله، يعني إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يمرقون كما يمرق، وعممها في جميع البدع وهي الخوارج، الحديث خوارج. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. ليس بظاهر استاذ منه، إنما هذا في الخوارج. نعم. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا علي بن محمد ابن أحمد بن بكران قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة عن خالد بن ثابت الربعي قال بلغني أنه كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتاب وعلم علما وكان مغمورا. كان إيش؟ أنه كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتاب وعلم علما وكان مغمورا، وأنه طلب بقراءته وعلمه الشرف والمال. هذا الحديث هذا أحسن الله إليك. طال المؤلف رحمه الله الباب هذا طويل. الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه في كتابه منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارب بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. قوله عن يوسف بن ماهك: ماهك بالفتح غير مصروف، وإذا كسرت الهاء يكون مصروفا، فيقال يوسف ابن ماهك أو يوسف ابن ماهك على حسب حركة الهاء. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية رفع الصوت بالعلم عند الحاجة، كان يكون الجمع كثيرا أو يكون المبلغ بعيدا، وإذا دعت الحاجة إلى التكرار كرر ثلاث مرات حتى يسمع عنه، فالتكرار ورفع الصوت على حسب الحاجة. ولهذا لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه في غزوة من الغزوات فلم يدركهم إلا وقد أرهقتهم الصلاة، يعني حضر وقتها، فجعلوا يتوضعون ويسرعون فيمسحون على ظهور أقدامهم، وربما نبى الماء عن عقب الرجل أو لم يصل إلى بعض القدم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، والعقب هو مؤخر القدم، وفي لفظ أنه جاء وأعقابنا تلوح لم يصبها الماء، وفي لفظ: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا يدل على أنه ينبغي تعميم الرجل بالماء عند الغسل من أطراف الأصابع حتى يتجاوز الماء الكعبين، كما قال تعالى: وهذا يدل على أنه ينبغي تعميم الرجل بالماء عند الغسل من أطراف الأصابع حتى يتجاوز الماء الكعبين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتغسل الرجلان إلى الكعبين، ويتعاهد الإنسان بطون الأقدام وما بين الأصابع ويعممها بالماء مرة واحدة، سواء بغرفة أو بغرفتين أو ثلاث، وبالأولى يكون قد أدى الواجب، والثانية والثالثة مستحبتان، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأنه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فللمتوضي أن يعمم أعضاء الوضوء ثلاثا، فيغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا إلا الرأس مرة واحدة. وهناك سنة ثانية، وهي أن يغسل الوجه مرتين واليدين مرتين والرجلين مرتين. وهناك سنة ثالثة، وهي أن يغسل الوجه مرة واليد مرة والرجل مرة. وسنة رابعة أيضا وهي المخالفة، فيغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجله مرة، فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الرد على الرافضة الذين يرون أن الرجلين لا تغسلان وإنما تمسح ظهور القدمين، فخالفوا نص القرآن والسنة المتواترة. قد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين المكشوفتين، ولا تمسحان إلا إذا كان عليهما خفان، فإنه فقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين المكشوفتين، ولا تمسحان إلا إذا كان عليهما خفان، فإنه يمسح على الخف بالشروط الواردة في صحة المسح عليه من اللبس على طهارة وغير ذلك. فالرافضة خالفوا السنة المتواترة وخالفوا لفظ الآية، رأوا أن الرجلين لا تغسلان وإذا كان فيهما خفان لا تمسحان، وقالوا إذا كانت الرجلان مكشوفتين فإنه يمسح ظهور القدمين باليد فقط، وإذا كان فيهما خفان يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وهذا من أبطل الباطل. الآية صريحة في هذا، والسنة تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا. فيقال للرافضة إن الذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآيات، والعلماء يذكرون هذا في كتب العقائد ردا على الرافضة وإن كانت مسألة فرعية. أما الرافضة فيحتجون بقراءة الجر، فإن الآية قرئت بجر أرجلكم، فقالوا فهذا دليل على أن الرجلين تمسحان لأنها عطفت على ممسوح وهو الرأس. وأجاب أهل السنة عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين إذا كان فيهما الخفان، وقراءة النصب تحمل على غسل الرجلين. قال وأجاب أهل السنة عن ذلك بجوابين. صلى الله عليه. أما الرافضة فيحتجون بقراءة الجر وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة الآية فيها قراءتان مشهورتان، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، هذه المشهورة أرجلا النصب والتقدير، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. الله الممسوح بالمغسولات الدالة على الترتيب، هذه قراءة النصب مشهورة، وقرأت بالجر امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجيب عن قراءة الجر في هذا الجواب الذي ذكره المؤلف أنها محمولة على المسح على الخفين، فقراءة النص محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين. وأيضا هناك جواب آخر عنها، وهو أن المراد بالمسح هنا في الرجلين يطلق على الغسل الخفيف، أرجلكم يعني يغسلوها غسل خفيف، لأن السلف يعتد فيهما كثيرا كما تقول العرب تمسحت للصلاة، يطلق المسح على الغسل الخفيف. فجرق الجر إما أن تحمل على المسح الخفين أو على الغسل الخفيف، وبهذا لا يكون متعلق الرافضة في القرآن. نعم صلى الله عليك. أما الرافضة فيحتجون بقراءة الجر، فإن الآية قرئت بجر أرجلكم، فقالوا فهذا دليل على أن الرجلين تمسحان لأنها عطفت على ممسوح وهو الرأس. وأجاب أهل السنة عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين إذا كان فيهما الخفان، وقراءة النصب تحمل على غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين. والجواب الثاني أن يقال إن لفظ المسح في اللغة العربية يشمل الغسل والمسح، فيطلق على الإسالة وهي الغسل، ويطلق على الإصابة وهي إمرار اليد على العظم مبلولة بالماء. وهذا معروف في اللغة العربية أن المسح العام يشمل الأمرين، كما تقول العرب تمسحت للصلاة أي توضأت، فيصبح معنى الآية امسحوا برؤوسكم إصابة بإمرار اليد مبلولة بالماء عليها، وامسحوا بأرجلكم إسالة أي غسلا بالماء، وهذا كما قلنا معروف في لغة العرب. يتضح ما سبق أن مذهب الرافضة من أبطل الباطل، حيث خالفوا به نص الآية الصريح والسنة المتواترة، وأول الكعبين، فالرافضة ليس عندهم في كل كعب في كل رجل إلا كعب واحد، وهو الكعب الذي في ظهر القدم عند أصل الساق أو عند مفصل الساق من القدم، وهو عظم خفيف يجعلون المسح إليه، وهذا باطل، لأنه لو كان في كل رجل كعب واحد فقال الله اغسلوا أرجلكم إلى الكعاب، كما قال إلى المرافق، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا. فلما كان في كل يد مرفق واحد قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ولم يقل إلى المرفقين، فلما خالف بينهما قال وإلى الكعبين، فلما خالف بينهما وقال إلى الكعبين دل على أن في كل رجل كعبين. وقوله ويل للأعقاب يعني ويل للعقب الذي لا يصيبه الماء في الوضوء، وفي لفظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وهو الوعيد الشديد على من تساهل، وهذا الوعيد الشديد على من تساهل فلم يسبغ الوضوء وترك عقبه يلوح. فلو كان المقصود مسح ظهور القدمين كما تقول الرافضة لما توعد الذي يترك شيئا من عقبه بالنار. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام قال المؤلف البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب حسن الملكة، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تظل أمتي بعدي. قال أحسن الله إليك، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني طبق أكتب فيه ما لا تظل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراع الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي. إني لأحفظ، قال إني لأحفظ من ذراع الصحيفة. لأحفظ، نعم. قال وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. قال أحسن الله إليك، باب حسن الملكة. قال أحسن الله إليك، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تظل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراع الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. قال أحسن الله إليك، أخرجه أحمد. قال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد. على تعليق على قوله إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، قال فيه تصحيح من الناس، ففي الأصل إني لأحفظه، وكان رأسه بين ذراعه وعرضه يوصي بالصلاة، في الهامش ذراعي تصحيح لقوله ذراعي، فجاء الناسخ فخلط فجمع بين النسختين، وكذا لفظ الصحيفة كان على الهامش على أنها تفسير للطبق، ووضع الناسخ في المتن، وفي مسند أحمد فخشيت أن تفوتني نفسه. قال قلت إني أحفظ وأعي. من تعليق الشيخ فضل الله الجيلاني على شرحه بالأدب المفرد. يعني أحفظ وأعي يعني ما يحتاج كتابات. صحيح حصلت إشكالها. وقيل أحسن الله إليك أنه من وضع الشيعة. ها؟ قيل أنه من وضع الشيعة. ها؟ إيه. نعم من وضع. طيب لكن قل إيش إني لا أحفظ. قال أحسن الله إليك. قال فخشيت أن يسبقني فقلت لا. إني لا أحفظ. إني لا أحفظ إيش؟ نعم. قال إني لا أحفظ من ذراع الصحيفة. لا أحفظ من ذراع الصحيفة خلط. يقول في الأصل إيش؟ قاله هو بس. فايش؟ قال الصحيفة مقحمة. صلى الله عليك. والصواب إني أحفظ فأعي. نعم. في المسند فخشيت أن تفوتني نفسه. نعم. قال قلت إني أحفظ وأعي. وكان هناك بعض الأخطاء وصححتها في المسند. نعم. أحفظ وأعي. الصحيفة ما له معك مكان. يعني خشيت أن يفوتني يعني خشيت يعني أن يتوفى يعني. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش. سقع حسن الملكة يعني حسن تصرف علي رضي الله عنه. قال خشيت أن يفوتني يقول إني أحفظ. هذا من حسن الخلق. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. إذا قال ذراعي صحيحة صحيحة قد ذكرها النسي في تهذيب الكمال وعزاها للبخاري وذكر أن النساء رواه وعنده إني أحفظ ذراعا من الصحيفة وكذا هي عند ابن سعد الطبقات وطريقه طريق المصنف وكذا الناس فوق كلمة الصحيفة مكروه أحفظ إني لا أحفظ. الشيخ أورد كلام هنا في فضل الله الصمد. أورد كلام طويلة. قال أحسن الله إليك. قال ذراعي أخشى أن هذا من تخليط النساخ وأنه كان في الأصل إني لا أحفظه وكان رأسه بين ذراعه وعضدي يوصي بالصلاة وفي الهامش ذراعي على أنها نسخة بدل قوله ذراع فجاء الناسخ فخلط فجمع بين النسختين وكذا لفظ الصحيفة وفي نسخة إيش؟ قال وفي نسخة قال ذراع أحسن الله إليك فجاء الناسخ فخلط فجمع بين النسختين وكذا لفظ الصحيفة كان على الهامش على أنها تفسير للطبق فوضعه الناسخ في المتن وفي مسند أحمد فخشيت أن تفوتني نفسه قال قلت إني أحفظ وأعي قال أوصي بالصلاة قال الحافظ تحت حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث يعارض أو يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي وكل طريق منها لا يخلو عن شيعي فلا يلتفت إليهم. قال أحسن الله إليك. قال ذراعي أخشى أن هذا من تخليط النسخ. نعم. وأنه كان في الأصل إني لا أحفظه. نعم. وكان رأسه بين ذراعه وعضدي يوصي بالصلاة. نعم. وفي الهامش ذراعي. نعم. هذا اتضح الآن. هذا التخليط هذا هو اللي يعني أشكل صار الآن غير واضح. ليس نعم. قال قوله ذراعي على أنها نسخة بدل قوله ذراعه. فجاء الناسخ فخلط فجمع بين النسختين. وكذا لفظ الصحيفة كان على الهامش. على أنها تفسير للطبق فوضعه الناسخ في المتن وفي مسند أحمد فخشيت أن تفوتني نفسه قال قلت إني أحفظ وأعي قال أوصي بالصلاة قال الحافظ تحت حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهما قال الحاكم وابن سعد من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي وكل طريق منها لا يخلو عن شيعي فلا يلتفت إليهم قال الحافظ العيني فنقول أنه يحتمل أن يكون علي رضي الله عنه آخرهم عهدا به وأنه لم يفارقه إلى أن مات، فأسندته عائشة رضي الله عنها بعده إلى صدرها. وأخرج ابن سعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن كعب الأحبار قام زمن عمر فقال: ما كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: سل عليا. فقال علي: أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال: الصلاة الصلاة. وعن علي رضي الله عنه أنه دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند إليه فلم يزل مسندا إليه وإنه يتكلم حتى بعض ريق النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبه، ثم نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل في حجره فصاح: يا عباس أدركني فإني هالك. فكان قال: وعن علي رضي الله عنه أنه دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند إليه فلم يزل مسندا إليه وإنه يتكلم حتى بعض ريق النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبه، ثم نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل في حجره فصاح: يا عباس أدركني فإني هالك. فكان جهدهما جميعا أن أضجعاه، والاختلاف من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه مرات، فيحتمل أن يكون في أحد أوقات غشيه وإغماؤه ظن من كان عنده أنه مات في هذا الغشي، فروى أنه مات في هذا الغشي وأنه صلى الله عليه وسلم مات بعد هذا بشيء، والله أعلم بالصواب. صلى الله عليك. حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. أجيب الداعي لمن دعا إلى ولد غيرها. أجيب الداعي ولا، قال: ولا ترد الهدية. ولا ترد الهدية، نعم. ولا تضرب المسلمين، نعم. ضرب الهدية الصفة الذين قالهم من أهل النار وناس معهم سياط كان البقر يضربون بها الناس. هذه عائشة الحاكم في الآخرة الحديث السابق والعادة خشيت أن تفوتني نفسه. ظاهره أنه يعني خشي عليه، لكن ليس هذا مرض الموت، يعني كان في أول أيام المرض. ها عزيز ضعفه الألبان إن شاء الله. نعم. إيش هذا الحديث؟ حديث سابق. نعم. قال: أحسن الله إليك، حد عن الهدية يا شيخ. نعم. قبل قليل ولا اللي قبله؟ حديث علي. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا عمر بن الفضل قال: حدثنا نعيم بن يزيد قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تظل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني فقلت: إني لأحفظ من ذراع الصحيفة. أذكر عليه وهذا سبق. أحسن الله إليك. سبق أنه قال: إني لأحفظ وأعي. نعم. تخريجه، قال تخريجه أحسن الله إليك، أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات والمزي، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد. نعيم ابن يزيد مجهول، لكن قوله قال: وقد صح مرفوعا عن معاذ وغيره، تعليق والترغيب، لكن ما صح يعاد حديث عائشة. مات عائشة في الصيف بين حقلة وذاكرة. وجمع بينهم أحسن الله إليك بين قول علي وإسناد عائشة رضي الله عنها. قال أنه كان في أول الوقت عند علي، ثم كان في الآخر أسندته عائشة. قال أحسن الله إليك: وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي، وكل طريق منها لا يخلو عن شيعي فلا يلتفت إليه. قال الحافظ العيني: فنقول أنه يحتمل أن يكون علي رضي الله عنه آخرهم عهدا به، وأنه لم يفارقه إلى أن مات، فأسندته عائشة رضي الله عنها بعده إلى صدرها. لا ما شاء الله، كلام العين ما جيد، كان في نوع من التشيع عنده العين. قال العين: فنقول إيش؟ قال أحسن الله إليك: فنقول أنه يحتمل أن يكون علي رضي الله عنه آخرهم عهدا به، وأنه لم يفارقه إلى أن مات، فأسندته عائشة رضي الله عنها بعده إلى صدرها. التأويل ليس بظاهر التأويل، مش الداعي للتأويل هذا، هذا الحديث غير صحيح، ما فلا داعي للتأويل هذا، ليس بصحيح هذا، وهم ملازم علي ملازم عائشة رضي الله عنها في البيت. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أن العين يعني الجمع هذا كان فيه نوع من التشيع. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وأبو يعلى وابن حبان. أجيب الداعي، هذا أدلة كثيرة، من دعاكم فأجيبوه، ولا تضرب الهدية كذلك، لا تضرب الهدية ولا تضرب المسلمين كذلك. هذا في أن رأى صنفان من أهل النار، منهم وناس معهم سياط كان لابي بقر يضربون بها الناس. نعم، شواهد إشكال عليه على الأجيب الداعي حديث تخريجه. قال أحسن الله إليك: أخرجه أبو داود، قال أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن حبان وأبو يعلى. كل واحد من الجمل له شواهد. نعم، أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. قال: الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. تخريجه أخرجه أبو داود وابن ماجه. نعم، أحسن الله إليك. لا صحيح، من آخر ما وصى به الصلاة والملكة. نعم، أحسن الله إليك. باب سوء الملكة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، ولا يعتق محرره. يعني بعد شيء من الحديث، بعد شيء من الحديث. نعم، باقي حديثين. قف على الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين في فصل الزهد، قال رحمه الله: ونرجع الآن إلى المقصود، وهو الكلام على ما ذكره أبو العباس ابن العريف في علل المقامات، وقد ذكرنا كلامه في علة مقام الإرادة والكلام عليه، وذكرنا كلامه في مقام الزهد وقوله إنه من مقامات العامة، وذكرنا أن الكلام على ذلك من وجوه، هذا آخر الوجه الثاني منها. الوجه الثالث، أن يقال قوله الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن الانتفاع بها إلى آخر الفصل، إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها أو يكره ما يكره نفسه على تركها، نعم. إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا، نعم، وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره ولا يكره، بحيث يجب نفسه أي. وأن لها من القدر والمنزلة إيش؟ ما يكره نفسه، وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة، إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه ما على ما يكره هو يكره نفسه ما يكره نعم ما يكره لأجله نفسه على تركها نعم أو مستلزم لذلك نعم. فالزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه نعم. وإن كان من عوارض غلبات الطبع التي تذم مساكنتها وانحجاب القلب بها، بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه وقلة مبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها. قال في نسخة الاحتفاء بشأنها، الاحتفاء ايه؟ الفاء نسخة أخرى نعم الاحتفاء. وانا عندك ايش؟ الاهتبال. الاهتبال ايه؟ أو الاهتمام، الاهتبال بشأنها متقارب. ايه؟ الاحتفاء والاهتبال كلها بمعنى يعني الاهتمام، يعني ما يهتم لها. نعم نعم. وقلة مبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها، فكيف يكون هذا نقصا بوجه؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاث: إما أن يزهد بما ينفعه منها ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فهذا نقص. إما أن يزهد فيما ينفعه منها، نعم، ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فهذا نقص. يزهد في شيء ينفعه، نعم نعم. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تجتنب ما قد يضرك، فهذا الفرق بين الأمرين. الثاني أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة وتأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها. إيش؟ الثاني إيه؟ أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة وتأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها، كما قيل لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، فهذا زهد ناقص. فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها، بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه. كما قيل لبعضهم إيش؟ ما زهدك في الدنيا إيش؟ فقال: كما قيل لبعضهم ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ نعم. قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، فهذا زهد ناقص. فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها، بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زاهدا. الثالث: أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله، فهذا نقص أيضا. فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب برؤية الفضل ومطالعة المنة، وألا تقف عنده فتنقطع، بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطلوبك، مع أن هذه العلة مضطردة في جميع المقامات على ما فيها، كما سننبه عليه إن شاء الله، فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور، فلا يحسن بالناصح لنفسه. فإن ربط هذا الشأن نعم بالنصوص النبوية نعم والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور، فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد أهله، فما أكثر غلطهم فيه وتحكيمهم فيه مجرد الذوق وجعل حكم ذلك الذوق كليا عاما، فهذه ونحوها من مثارات الغلط. الوجه الرابع أن الزهد على أربعة أقسام. أحدها فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام، وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده. الثاني زهد مستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة. الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن، وهم المشمرون في السير إلى الله، وهو نوعان. أحدهما الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك، وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حيث فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها. ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعا وموقوفا: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر، وأنها كما قال تعالى فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وسماها سبحانه متاع الغرور، ونهى عن الاغترار بها، وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بها، وحذرنا عن سوء عاقبة المغترين بها. وسماها سبحانه متاع الغرور، ونهى عن الاغترار بها، وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بها، وحذرنا مثل مصارعهم، وذم من رضي بها واطمأن إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه: إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. فما اغتر بها ولا كوسط تستر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال يعني نام نومة القيلولة، قال في تحت شجرة نام نومة القيلولة ثم راح وتركها، وقت يسير. نعم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه: إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. قزحه؟ نعم. قوله وإن قزحه وملحه، قال الزمخشري في الفائق في غريب الحديث: أي توبله من القزح وهو التابل، وملحه من ملح القدر بالتخفيف. إيش؟ قال وإن قزحه، قال الزمخشري أي توبله، وضع فيه التوابل، أي توبله. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. قدحه، قزحه، إيه؟ وملحه. قزحه، قزح جعل فيه أي توبله، أي جعل فيه التوابل. يعني لو صار الطعام شهي وجعل فيه الشهيات، لكن نهايته يخرج من الجوف. نعم. قال فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. الثاني علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا، وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له اطرحه ولك عوضه 100,000 دينار مثلا، فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها زهد في زهد فيها. فالزاهد فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها زهد فيها. الثالث معرفة أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقضى له منها. ومتى تيقن ذلك وصار له علم يقين هان عليه الزهد فيها. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه، بقي حرصه وتعبه وكده ضايعا، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها، وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء. ما هي الثلاثة؟ علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر. هذا واحد. العبد أنها ظل زائل وخيال داهب. نعم. علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا، وهي دار الآخرة. معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقضى له منها. نعم. يعني إذا زهت فيها ما أنك تمنع، ما كتب الله لك سيأتيك. معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها. نعم. وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. نعم. ومتى تيقن ذلك وصار له علم يقين هان عليه الزهد فيها. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه، بقي حرصه وتعبه وكده ضايعا، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها، وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء. النوع الثاني الزهد في نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشقها. زهد في الدنيا وزهد في النفس. نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، صلى الله إليكم وغفر لكم الحاضرين والمستمعين. يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، لا زال الكلام على أبواب الشفاعة، قال حدثنا مؤمل ابن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال عن حصان ابن الكاهن عن حصان ابن الكاهن نعم قال دخلت مسجد البصرة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا رجل أبيض الرأس واللحية يحدث عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله يرجع ذاك إلى قلب موقن إلا غفر الله له. قال قلت أنت سمعت ذاك من معاذ بن جبل؟ قال كأن القوم عنفوني. قال لا تعنفوه أو لا تؤنبوه، نعم أنا سمعت ذا الخبر من معاذ بن جبل يدنيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كررها مؤمل 3 مرار. قال قلت لرجل إلى جنبي من هذا؟ قال هذا عبد الرحمن بن سمرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو زيد صاحب الهروي وحدثنا أبو موسى قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت الشعبي يحدث عن رجل عن سعدة امرأة طلحة بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطلحة بن عبيد الله حين استخلف أبو بكر فقال ما لي أراك كئيبا. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر عمن عن سعدة امرأة طلحة بن عبيد الله نعم أنه أن عمر بن الخطاب مر بطلحة بن عبيد الله حين استخلف أبو بكر فقال ما لي أراك كئيبا لعلك كرهت إمارة ابن عمك. قال لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة لم أسأله عنها حتى مات أو قبض، قال إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت له نورا في صحيفته، وإن روحه وجسده لا يجد لها رائحة عند الموت، إني لأعلم ما هي لا إله إلا الله كلمته. قال إني لا أعلم، في بعض النسخ يعني عمر، قال إني لا أعلم ما هي لا إله إلا الله كلمته التي أراد عمه عليها، قال ما أراها إلا ذلك. هذا لفظ حديث بندار. وقال أبو موسى راحة عند الموت، فقال عمر إني لا أعلم ما هي لا إله إلا الله هي الكلمة التي أراد عمه عليها لا أراها إلا إياها. قال أبو بكر الذي أنكرت من رواية سلمة ابن وردان ذكره أنه سمع أنس بن مالك أنه سمع معاذ بن جبل يذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فصدق معاذا. قال حدث بهذا الخبر أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا قال وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سلمة بن وردان بالحديث بتمامه. قال أبو بكر لست أنكر أن يكون أنس بن مالك قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في غير الوقت الذي ذكر سلمة بن وردان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما ذكر معاذ بن جبل عنه. قال لأن ابن عزيز حدثني قال حدثني سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه بين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هبط ثنية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وحده، فلما أسهلت به الطريق ضحك وكبر فكبرنا لتكبيره فسار رتوة ثم ضحك وكبر فكبرنا لتكبيره، ثم أدركنا فقال القوم كبرنا لتكبيرك ولا ندري مما ضحكت. فقال التفت إلي جبريل فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن إيش قبل أن قبل جملها قبلها قال فقلت التفت إلي جبريل فقال أبشر وبشر أمتك. نعم. أنه من قال لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة فضحكت وكبرت ربي. ثم سار رتوة ثم التفت فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة وقد حرم الله عليه النار. فضحكت وكبرت ربي وفرحت بذلك لأمتي. قال أبو بكر هذا حديث غريب، وإنما أنكرت من خبر سلمة ابن وردان أن أذكره أن أنس سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل. فإن سليمان التيمي وهو أحفظ من عدد مثل سلمة وأعلم بالحديث من جماعة أمثال سلمة رواه عن أنس قال ذكر لي أن معاذ بن جبل. فأما من قال عن أنس عن معاذ فقد أعذر ولم يذكر سماعا. كذا رواه أيضا عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن معاذ بن جبل لم يقل سمعت ولا ذكر لي. قال حدثناه أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم قال قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال بشر الناس أو قال أنذر الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث قال أخبرنا الليث لا عن محمد بن العجلان عن الصنابحي أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم. وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. الله أكبر. يعني من شهد على صدق وإخلاص خلاص من في الشرك ويقين من في الشرك والريب ولم يفعل ناقضا من عقد الإسلام ما تعليق حرم الله النصوص من بعضها البعض. نعم يلقنه ما يقول قل لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا تصح رسالة لا تصح رسالة إلا الله إلا برسالة ورسالة تصح إلا برسالة إلا الله. نعم حسن الله إليك. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز عن الصنابحي فذكر بمثله إلا أنه قال من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. قال حدثني أبو موسى قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي أنه سمع عبادة بن الصامت حين حضره الموت يقول والله ما كتمتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فيه خير إلا حديثا واحدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر بصري قال حدثنا بدل بن المحبر أبو المنير اليربوعي قال حدثنا المحرر ابن قعنب الباهلي قال حدثني رياح بن عبيدة أن ذكوان السمان حدثه أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه قال اذهب فنادي في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا فله الجنة. فذكر الحديث بتمامه في لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياه ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إن الناس قد حسوا أو طمعوا قال اجلس. قال أبو بكر قال لنا محمد بن يحيى في هذا الخبر إن الناس قد طمعوا أو حسوا قال اقعد. قال إن الناس قد طمعوا أو حسوا وفي بعض النسخ قال خشوا. قال اقعد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا المحرر بن قعنب قد أمليته في كتاب الإيمان وروى ناس خشوا إيش وحسوا بس إيش حس تابع للفظ السابق نعم السابق لفظه إيش إن الناس قال وقوله إن الناس قد حسوا أو طمعوا قال اجلس والرواية الثانية قال اقعد. قال وروى مستور بن عباد الهنائي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها قال أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال فإن هذا يأتي على هذا على ذلك كله. قال حدثناه زيد بن أخزم وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا أبو عاصم عن مستور بن عباد قال زيد فإن هذا يذهب هذا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس. يؤذن في الناس أو يؤذن الناس طيب يؤذن. أمره أن يؤذن الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر يا رسول الله إذن يتكل قال فدعهم. قال حدثناه أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا بدل بن المحبر أحسبني قد أمليته في كتاب الإيمان قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فذكر حديثا طويلا وقال في آخره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأشهد عند الله أنه لا يلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. الله المؤلف يراد سوف طرق الحديث. نعم ايش باقي كثير طويل ها كثير قفالها رحمه الله. لا لا بد من العمل يعني إذا تمكن من العمل لا بد من العمل لأن النطق باللسان بدون عمل ما تحقق إلا بالعمل كما أن العمل لا يصح إلا بالنطق لماذا؟ ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى صدق ولا صدق نفي لما في القلب ولا صلى نفي العمل ولكن كذب وتولى فاعتقاد القلب لا بد له من إيش من عمل يصح وإذا صار كان كيمان إبليس وفرعون فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم لكن ما في عمل تحقق والعمل الذي يعمله من الصلاة والصيام لا بد له من اعتقاد إيمان يصح وإذا صار كإسلام المنافقين المنافقين يصلون ويصومون لكن ما عندهم إيمان يصح عملهم لا بد من الأمرين. نعم ها نعم المنافقين ما عندهم إيمان كفار مكذبون. نعم إذا جاءك ومن يقال إنك رسول الله والله أعلم والله أعلم إنك لرسوله والله يشهد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لشيخنا ومشيخي، اللهم اغفر لنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين هو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به، فإن إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات. نعم، والمشتبه يجتنب شابه بدعة إضافية، المشتبه ما يدرى هل هو بدعة أو غير بدعة اتركه. نعم صلى الله عليه. وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا هو العمل والبدعة، فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بها جملة. لكن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما في الحديث. نعم صلى الله عليه. وبيان ذلك أن النهي الوارد في المتشابهات إنما هو حماية أن يوقع في ذلك الممنوع. نعم، كالراعي يرى حاله ما يشكو يقع فيه. نعم صلى الله عليه. أن يوقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا الميتة، فالنهي الأخف إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقق، وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كما انصرف إليها في التحقق، وكذلك سير المتشابهات والمشتبهات إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه، كالاشتباه بين الثياب الطاهرة والنجس، ثوب الطاهر والنجس، وبين الماء الطاهر والنجس كذلك. نعم. إذن الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة كما انصرف إليه عند تعينها فهو إذن في الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة، فمن أقدم على العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة، لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها. وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة، وقد إيش؟ أحسن الله عليك. فصار من هذا الوجه، وقد مر إيش؟ أحسن الله عليك. وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين، فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية. ولهذا النوع أمثلة، أحدها إذا تعاضرت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما، يتوقف المجتهد، يتوقف في هذه الحالة. نعم صلى الله عليه. فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف. نعم. فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية، وقد نهى الشرع عن الإقدام على المتشابهات كما أنه لو أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه. والثاني إذا تعرضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها، فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة، وقال بعضهم ليس بدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها. ليش؟ الله لم يتبين ليش؟ قال والثاني إذا تعرضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها، فقال بعض العلماء قد يكون العمل بدعة، وقال بعضهم ليس بدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين من العاملين من أحسن الله لك من العالمين من العالمين بأعلمية أو غيرها، فحق الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح أحدها أحسن الله لك على تقديم أحدهما من غير المرجح؟ تقديمي ولا تقليدي؟ على تقليدي. تقليدي أحدهما، نعم. فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد. نعم صحيح. والثالث أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، الحديث. وفيه كانوا إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. وعن المسور رضي الله عنه تبركون به لما جاء الله في جسده مبارك عليه السلام، وهذا خاص بنعم صلى الله عليه. وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية، في الحديث الحديبية: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. دلك، نعم، تبركا، نعم، هذا خاص بحيث، نعم صلى الله عليه. نعم صلى الله عليه. وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما. نعم. حتى إنه مس ناصية أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه الصلاة والسلام حتى مات. أبقاه، لأن مسه شعر مسه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحلقه. نعم صلى الله عليه. وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته. انصح هذا في صحة نظر. وكذلك الذي ازدرد جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة في صحة نظر. نعم أحسن الله عليك. وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته لأشياء كهذا كثيرة. فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق كل من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس بصحيح. فالظاهر إيش؟ فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق كل من ثبتت ولايته. ليس بصحيح. الظاهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر أفضل الأولياء بعد الأنبيين، ولا تبرك به الصحابة ولا أخذ شيء من أثاره، ولا عمر. هذا كلام المؤلف هذا. ها نعم. ها سيبين يعني نقل هذا، يعني نقل وسيبين وتعاقب. نعم نعم أحسن الله. قال: فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق كل من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلق بنخامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى فيها نحو مما كان يرجى في آثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر الحافظ الحجر وكذلك النووي، قالوا فيه التبرك بآثار الصالحين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بصحيح. صواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله. قال: إلا أنه عارضها في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله. نعم. وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك. صحيح. بالنسبة إلى من خلفه. نعم. إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك. نعم. ولا عمر. نعم. ابن الخطاب رضي الله عنه. ولا عثمان ولا علي. نعم. وهو كان أفضل أمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة. نعم صدق رحمه الله. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها. نعم. بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير. نعم. التي اتبعوا فيها الصحابة يقتصر على بالأفعال والأقوال والسير دون التبرك بالآثار. نعم صلى الله عليه. بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير. نعم. التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. إيش فكان؟ أسأل الله عليك. فهو إذن إجماع منهم نعم. على ترك تلك الأشياء كلها نعم. وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه وهو يحتمل وجهين، أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله نعم. للقطع بوجود ما التمسوه من البركة والخير. إذ القطع أحسن الله عليكم. قال إذ القطع للقطع بوجود ما التمسوه من البركة والخير نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه نعم. بخلاف غير من الأمة، فإنه إن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال ولا يوازيه في مرتبته ولا يقاربه، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. نعم صح صحيح صدق. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها نعم. ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. صحيح صدق. والثاني ألا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها المتبرك به تعظيم حتى يصل إلى الشرك نعم يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير، فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم. فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم. نعم كلام جيد. نعم. ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته ما أقدرهم، حتى ادعوا فيه الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري نعم. عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به. الحلاج وقتل نعم لأنه ادعى الألوهية والربوبية نعم حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى ادعوا فيه الألوهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها، لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله. من يعلم أنه ولي الله إلا الله نعم. فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي الولاية فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي أو ادعاها هو لنفسه أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة، أو من باب السيمياء أو الخواص أو غير السيمياء. السيمياء تعلق عليها يعلق صلى الله عليه اسكال عليها ها سحر نعم صلى الله عليك أو الخواص أو غير ذلك، والجمهور لا يعرفون الفرق بين الكرامة والسحر. جمهور الناس يعني عامة الناس نعم. فيعظمون من ليس بعظيم ويقتدون بمن ليس له لا قدوة فيه وهو الضلال البعيد إلى غير ذلك من المفاسد، فتركوا العمل بما تقدم وإن كان له أصل لما يلزم عليه من الفساد في الدين. نعم صلى الله. وقد يظهر بأول النظر أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ثبت في الأصول العلمية أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لأمته أنموذجا منها ما لم يدل دليل على الاختصاص، كما ثبت أن كل من عمل به عليه الصلاة والسلام فإن اقتداء الأمة به مشروع ما لم يدل دليل على الاختصاص. إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى، وهو إطباقهم على الترك، إذ لو كان اعتقادهم التشريع لا عمل بعضهم بعده أو عملوا به، ولو في بعض الأحوال إما وقوفا على أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. قد خرج ابن وهب في جميع من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني رجل من الأنصار. بس هذا الله عليك رحمه الله. أصدر قليل يا شيخ نقف الفصل. ها ينتهي لا كلام متصل الموقف ما نواجد الموقف باقي كم صفحة؟ لا ربع صفحة. ها نعم نعم وش وبعده وش بعدها من نص الصفحة؟ فصل من البدع الإضافية اللي فصل من البدع الإضافية التي تقرر في الحقيقة. طيب كم شوف الله عليك. قال وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني رجل من الأنصار. خرج ابن وهب نعم في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رأهم يصنعون ذلك سألهم لما تفعلون هذا؟ قالوا نلتمس الطهور والبركة بذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره. فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف وما يلزم الإنسان في خاصة نفسه، ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله. فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين، أن تكون مشروعة وأن تكون بدعة، فدخلت تحت حكم المتشابه والله أعلم. كلام نوحب هذا يحتاج التخريج، هذا تخريجه وإلا في مرسل. طيب شاف الصحابي، هل هو صحابي في اسماء الصحابة؟ نعم سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. نقرأ في كتاب المنتقى الإمام الجارود رحمه الله، أخبرنا محمد بن عبد الحكم أن ابن أبي فدك أخبرهم قال وحدثني ابن أبي ذئب قال حدثنا أبو المعتمر بن عمرو عن ابن خلد الزرقي كان قاضي بالمدينة قال عن ابن إيش؟ عن ابن خلدة الزرقي خلدة نعم. وكان قاضي بالمدينة كان قاضي المدينة قال جينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امرئ رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه. نعم إذا وجد بعينه لم يتغير. إذا أفلس عليه ديون، واحد أعطى السيارة وواحد أعطى كذا، ثم وجد السيارة على حالها ما تغيرت يأخذها، فإن تغيرت فلا تباع ويكون حكم الدائن. نعم حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترطت ظهره إلى أهله. إلى أهله إلى أهله أهله إلى أهلي إلى أهلي. نعم هذا الحديث صحيح. جابر شرط الله يعني شرط أنه يعني يوصله إلى أهله ثم يسلم الجمل. نعم حدثنا الزعفراني قال اشتراه في السفر. نعم. حدثنا الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبيد الشرط لا بأس به. نعم. إذا نعم قال حدثنا الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعني جملك. قال قلت لا بل هو لك. قال بعني. قلت فإن لفلان علي أقية من ذهب فهو لك بها. فأخذه ثم قال تبلغ عليه إلى أهلك. فلما قدمت تبلغ عليه إلى أهلك فلما قدمت أمر بلال أن يعطني وذكر باقي الحديث. حدثنا حمزة بن مالك على البيع والشرط وأنه لا بأس بالشرط. نعم. البيع بالشرط. نعم شرط أنه يوديه الأهل. نعم. حدثنا حمزة بن مالك عن حمزة الأسلمي قال حدثنا سفيان يعني بن أبي حمزة عمه عن كثير يعني بن يزيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها. حددنا حمزة بن مالك للآخر حد المسلمون على شروطهم بلا شرط الأحل حراما وحرم حلالا. نعم ما وافق الحق مقبول. نعم بالتخريج قال عليه المسلمون على شروطهم صحيح بشواهده. نعم. حدثنا حمزة بن مالك بن حمزة الأسلمي حدثنا سفيان يعني بن حمزة عن كثير عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين. أخبرنا محمد بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أنا ابن جري أخبر أن ابن جري أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يفعل أحد. هو هذا حديث واحد وانتهى الباب آخر الباب. طيب أيوة خلاص. إن بعت. نعم إن بعت إن بعت على أخيك إن بعت إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ من مال أخيك بغير حق. هذا حديث وضع الجوائح يعني إذا باع عليه مثل تمر ثم أصابته جائحة قبل أن يسلمه تكون هذا على حظ البائع ما يكون مشتري. حدثنا المقرئ قال أحد. نعم. حدثنا المقرئ قال أحد هو نفسه حدث. نعم نعم. حدثنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحوائج الجوائح الجوائح بعده باب ما جاء في الشفعة. بركة وضع الجوائح. الجائحة اللي تصيب مثل الثمار فإذا أصابت الثمار قبل أن يستلمها المشتري فإن تكون من نصيب البائع. لم بعت على أخيك ثمرا فصدقها فلا يحلوك بما تأخذ مال أخيك بغير الحق بدون مقابل ما استفاد المشتري. هذا حديث وضع الجوائح في كلام لأهل العلم. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.